الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص. كان الكلام في أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع هل يفيد المفهوم أو لا يفيد المفهوم. قلنا أن الجملة الشرطية فيها أركان ثلاثة: الشرط، الموضوع، الحكم. وأن هناك ارتباطين: ارتباط بين الموضوع والحكم، وارتباط بين الحكم المرتبط بالموضوع وبين الشرط. هذا بيناه بالأمس. ثم انتقلنا، قلنا أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع على قسمين: لتحقق الموضوع هل يفيد المفهوم أو لا يفيد المفهوم. قلنا أن الجملة الشرطية فيها أركان ثلاثة: الشرط، الموضوع، الحكم. وأن هناك ارتباطين: ارتباط بين الموضوع والحكم، وارتباط بين الحكم المرتبط بالموضوع وبين الشرط. هذا بيناه بالأمس. ثم انتقلنا، قلنا أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع على قسمين: تارة أن الشرط هو الأسلوب والأداة والوسيلة الوحيدة لإيجاد الموضوع، بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع رأسا، ولا يمكن أن يوجد لا بهذه الوسيلة ولا بأي وسيلة أخرى. وأخرى أن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، بل هو أحد أساليب إيجاد الموضوع. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي إلى محل الكلام، لنرى أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع ولإيجاده، فهل بانتفاء الشرط ينتفي الحكم؟ وبعبارة أخرى، هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد مفهوم للجملة الشرطية؟ التفتوا جيدا للمرة. الآن نتكلم في القسم الأول من الشرط المسوق لتحقق الموضوع، ثم نأتي إلى القسم الثاني للشرط المسوق لتحقق الموضوع. أما القسم الأول وهو أن الشرط إذا كان هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، خب إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع أو لا ينتفي الموضوع؟ السلام عليكم. انتفاء الشرط يساوق انتفاء الموضوع أو لا يساوق انتفاء الموضوع؟ الإخوة يشكون بعدهم. انتفاء الشرط يساوق انتفاء الموضوع أو لا يساوق؟ قطعا يساوق. لماذا؟ لأن الشرط هو الموجد للموضوع، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع أيضا. سؤال: إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ ها؟ انتفاء الموضوع يلزم منه انتفاء الحكم أو لا يلزم؟ واضح يلزم، لأن الحكم نسبته إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ ينتفي. وهذا مخصوص بالجملة الشرطية، لو في أي جملة حتى لو كانت حملية، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ وينتفي. إذن ما هو دور الشرط؟ الشرط بعد ما هو أثره؟ وجوده وعدم وجوده سواء أو ليس بسواء؟ سواء، لأن كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه. حتى سواء كانت الجملة جملة شرطية أو كانت الجملة جملة حملية. إذن إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع فإن الجملة الشرطية تكون في حكم الجملة الحملية. خب الجملة الحملية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ها؟ الجملة الحملية لها مفهوم؟ أعيد المطلب، يعني أنا عندما لا أجد جوابا واضحا أشك في مقدمات البحث، أتصور أن البحث ما موضحه، وإلا لو واضح يعني الجواب هذا 2+2=4، الطالب إذا ما يدري الجملة الحملية بها مفهوم وما بها مفهوم. أعيد المطلب، شو يلتفتون إلى المطلب جيدا، أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع ينتفي الموضوع بانتفاء الشرط أو لا ينتفي الموضوع بانتفاء الشرط؟ هو ينتفي، لأن الشرط والموضوع واحد، فإذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر قطعا، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ ينتفي الحكم، ولكن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا مختص بالجملة الشرطية، لو حتى في الجملة الحملية موجود. شفتوا؟ إذن البحث إلى الآن يعني في الجملة الحملية إذا انتفى الموضوع لا ينتفي الحكم، لازم ماذا يكون يختص؟ خوب الحمد لله رب العالمين، أهلا بناصرنا، احنا ما جينا نريد. إذن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع يختص بالجملة الشرطية أو لا يختص؟ لا يختص. إذن الجملة الشرطية يكون حكمها حكم الجملة الحملية، لأنه هذا فيهما على حد سواء. خب نسأله، هذه الجملة الشرطية التي هي في الحقيقة على حد الحملية، الحملية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ فإذا الجملة الشرطية لها مفهوم. ما أدري واضح الاستدلال الترتيب اللي وصلنا إلى هنا أو لا؟ ماكو، هذا التوضيح ما موجود في المتن. نحن نقول أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، هاي مقدمة احفظوها. إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع أو لا ينتفي الموضوع؟ ينتفي الموضوع، هاي مقدمة. وكلما انتفى الموضوع ينتفي حكمه أو لا ينتفي حكمه؟ نعم ينتفي حكمه. وانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع من مختصات الشرطية أو شامل للحملية أيضا؟ شامل للحملية. إذن الشرطية هنا تساوي ماذا؟ الحملية. وحيث أن الحملية لا مفهوم لها فالشرطية أيضا لا مفهوم لها. ما أدري واضح المطلب هنا أو غير واضح بعد؟ واضح. ونحن نريد من الجملة الشرطية ماذا؟ أن يكون الموضوع محفوظا وحكمه أيضا محفوظ، ولكن عند اندفاء الشرط لا نعلم أن الحكم ينتفي أو لا ينتفي، الشرط يقول ينتفي لكن مع الاحتفاظ بالموضوع، عند ذلك يؤدي بنا ماذا؟ إلى المفهوم. أما إذا انتفى الشرط لزم منه انتفاء الموضوع، بعد قطعا أن الحكم منتفي، بعد لا نحتاج لنرى أن الشرط إذا انتفى ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم، لأنه إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم قطعا، بلا احتياج إلى أن نبحث أن الشرط إذا انتفى ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم. متى هذا السؤال يأتي؟ أن الموضوع إذا كان باق فيوجد احتمال أن الحكم باقي أو ليس بباقي، الجملة الشرطية ماذا تقول؟ تقول لا ليس بباقي إذا انتفى الشرط. أما إذا انتفى الموضوع فإن الحكم منتف قطعا بلا إشكال، بلا احتياج إلى أن نرى أن الشرط إذا انتفى ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم، لأنه إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. متى يرد هذا السؤال أن الشرط إذا انتفى ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ أن الموضوع محفوظ وأن الشرط مفقود، ولا نعلم أن هذا الموضوع حكمه محفوظ أو ليس بمحفوظ. الشرط ماذا يقول؟ يقول لا، إذا انتفيت أنا بعد الحكم مو محفوظ وإن كان موضوعه موجودا. وبعبارة علمية، المفهوم إنما يكون من قبيل السالب بانتفاء المحمول وهو الحكم، أما إذا كان سالب بانتفاء الموضوع فلا معنى للمفهوم. إذا انتفى الموضوع فإنه ينتفي الحكم قطعا، فلا يبقى هناك مجال للسؤال أن الشرط إذا كان مفقودا هل الحكم موجود أو ليس بموجود. وإذا كان الموضوع معدوم قطعا الحكم مو موجود، بعد لا معنى للسؤال. متى هذا السؤال يأتي؟ إذا كان الموضوع موجود مع انعدام الشرط نسأل أن هذا الموضوع حكمه موجود أو غير موجود. فالشرطية ماذا تقول؟ تقول حكمه غير موجود. وبعبارة ثالثة، احنا عندنا تقييدين، التقييد بين الحكم والموضوع، التقييد بين الحكم المرتبط بالموضوع وشنو؟ والشرط. مو شكل؟ متى يحقنا أن نسأل أن هذا الحكم المرتبط بالشرط موجود أو ليس بموجود؟ إذا كان موضوع الحكم موجودا، أما إذا لم يكن موضوع الحكم موجودا فالتقييد الأول قد انتفى، فإذا انتفى فالتقييد الثاني منتفى قطعا. أما إذا كان التقييد الأول موجودا وعدم الشرط نسأل أن التقييد الثاني موجود أو ليس بموجود، نقول التقييد الثاني يكون ساقطا، يعني بعد حكم غير موجود مع انعدام الشرط مع حفظ الموضوع. وهذا معنى قولهم أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع فإنه لا يدل على المفهوم. لماذا لا يدل على المفهوم؟ لأنه لكي تدل الجملة على المفهوم لا بد أن يكون الموضوع محفوظا في حالة وجود الشرط وفي حالة عدم وجود الشرط. وإذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع فإنه في حالة انعدام الشرط لا يبقى الموضوع محفوظا حتى يسأل عن ثبوت الحكم له وعدم ثبوت الحكم لا. هذا إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. أما إذا كان الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، بعد انتفاء الموضوع يبقى مجال للسؤال أو لا يبقى مجال للسؤال؟ يبقى مجال للسؤال، لأن الموضوع قد يوجده ماذا؟ شيء آخر، فهنا نسأل أن الحكم ثابت له مع انعدام الشرط أو ليس ثابت له، فهنا مجال للسؤال موجود. إذن إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع ولكن لم يكن هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع فإن الجملة الشرطية يكون لها مفهوم. قال ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط. لماذا؟ لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم المرتبط بالموضوعات، من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييد الحكم بالشرط. ولكن أي ارتباط؟ قال لا، على وجه مخصوص وهو الارتباط بالنسبة التوقفية والالتصاقية، لا ولو بنحو الاستلزام والإيجاد. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا للموضوع فليس هناك، أي جملة معترضة في الحقيقة، فليس هناك ربط للحكم بالشرط وراء ربط الحكم بموضوعه. فإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، فلا يبقى هناك مجال للسؤال أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم. خذ بمجرد انتفاء الشرط انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، بعد لا معنى لأن نسأل أن الحكم موجود أو غير موجود، بل هو منتف قطعا. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قولنا اخت ولدك، يعني هذه الجملة الشرطية في قوة جملة حملية، وحيث أن الجملة الحملية لا مفهوم لها فالجملة الشرطية التي في قوتها أيضا لا مفهوم لها. وهذا بخلافه أين؟ في القسم الثاني من الجملة الشرطية التي هي مسوقة لتحقق الموضوع. وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم لأن ربط الحكم بالشرط فيه، هذه فارزة هنا لابد يصير، لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربط الحكم بموضوعه. أما في القسم الأول لم يكن هناك شيء وراء ربط الحكم بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقي. وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الجملة الشرطية ليس في قوة جملة حملية، والشاهد على ذلك حولوها إلى حملية، قولوا تبينوا النبأ، هذا مساوي للجملة الشرطية لو مو مساوي لها، ومساوي لها. لماذا؟ لأنه تلك تقول التبين عمن لم يكن فاسقا، وهذه تقول التبين مطلقا سواء كان فاسقا أو عادلا. أما هناك عندما قال إذا رزقت ولدا فاختنه، لو عبرت عنها بجملة غير شرطية يعني حملية، اختن ولدك، مساوي للجملة الشرطية لو مو مساوي للجملة الشرطية؟ مساوية لها. أما هنا لو حولت الشرطية إلى حملية فإنه لا تكون مساوية للشرطية، وهذا خير شاهد على أن الجملة الشرطية في القسم الثاني مو في قوة الحملية. قال وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبينوا النبأ. لماذا؟ لأن القول الثاني يعني تبينوا النبأ لا يختص بنبأ الفاسق، بينما القول الأول يختص بنبأ الفاسق. وهذا الاختصاص من أين نشأ؟ نشأ من ربط الحكم بشرطه وراء ربط الحكم بموضوعه، فيكون الجملة مفهومون. هذا تمام الكلام في الجملة الشرطية. فتحصل إلى هنا أن ضابط المفهوم هو أن يكون هناك نسبة توقفية ونسبة التفاقية، هذا ضابط المفهوم. خب الجملة الشرطية سيدنا ماذا تقول؟ تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم؟ يقول نعم تفيد المفهوم. لو سألنا الأستاذ الشهيد هنا المفهوم يفاد بنحو الدلالة التصديقية لو بنحو الدلالة التصورية، يجيبنا السيد الشهيد أن الدلالة هنا دلالة تصورية، لأن الجملة الشرطية لكي تفيد المفهوم تتوقف على ركنين. الركن الأول أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط، وهذا هو المفاد من أداة الشرط أو من سياق الجملة الشرطية. إذن الواضح وضع أداة الشرط لإفادة أن الجزاء معلق على الشرط، ونحن ندعي أن الجملة الشرطية موضوعة لإفادة التعليق والتصاق الجزاء بالشرط. الركن الثاني أن يكون المنتفي هو الطبيعي، وهذا نثبته أين؟ بواسطة ماذا نثبته؟ بالإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء. إذن نحن نستطيع أن نثبت للجملة الشرطية مفهوم الركن الأول بدلالة تصورية والركن الثاني بدلالة تصديقية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي، يقول قد اتضح مما سبق أن اقتناص المفهوم من الجملة له أحد طريقين. الطريق الأول الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بحسب مرحلة المدلول التصوري للكلام، خب سيدنا، هذا الدلالة التصورية موجود في الجملة الشرطية أو غير موجود؟ يقول نعم، وهي متوقفة، أي الانتفاء عند الانتفاء متوقفة على ركنين. الركن الأول دلالة الجملة على مثل النسبة التوقفية والالتصاقية بين الحكم وبين الشرط بحسب مرحلة مدلولها التصوري. الركن الثاني إثبات كون المعلق والمتوقف طبيعي الحكم لا شخصه، وهذا من أين نثبته؟ نثبته بالإطلاق وقرينة الحكمة. إذن فتحصل لنا أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم لتوفر كلا الركنين فيها. الركن الأول أن الجملة الشرطية تفيد الانتفاء عند الانتفاء، يعني تفيد توقف الجزاء على الشرط. والركن الثاني يستفاد من الإطلاق وقرينة الحكمة. بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم الوصف. إذا قال المولى أكرم العالم العادل، فهل يكون في قوة قولنا إذا كان العالم عادلا فأكرمه أو لا يكون؟ من يرى أن الجملة الوصفية كالجملة الشرطية يقول أن الجملة الشرطية تفيد المفهوم، إذن الجملة الوصفية أيضا تفيد المفهوم. كيف؟ يقول أيضا بطريقين أو عن طريق هذين الركنين. أولا أن النسبة نسبة توقفية، وثانيا أننا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفادي أكرم العالم العادل. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن إثبات المفهوم للجملة الوصفية لعدم وجود كلا الركنين، لا النسبة التوقفية ولا أن الانتفاء هو انتفاء الطبيعي عند انتفاء الغيب. السلام عليكم. يقول أولا في المقدمة لا بد أن نشير لكم بناء على مسلك المحقق العراقي، هنا الانتفاء عند الانتفاء موجود لو مو موجود؟ إذن التوقف هنا متحقق. المحقق العراقي إذا أراد أن يقول أن للجملة الشرطية مفهوم فلا بد أن يثبت أن المنتفي بانتفاء القيد هو الطبيعي، بعد لا يحتاج إلى أن يناقش ماذا؟ الركن الأول، لأن الركن الأول موجود، لأنه فرض أن كل الجمل التي وقع الكلام فيها دالة على الانتفاء عند الانتفاء، يعني دالة على الربط المخصوص، دالة على النسبة التوقفية. نعم، ماذا نقول؟ نسأل من المحقق العراقي أنه الركن الثاني أيضا موجود أو ليس بموجود، يعني إثبات كون المعلق والمتوقف طبيعي الحكم، هل أن الطبيعي ينتفي عند انتفاء قيد العدالة أو أن الشخص ينتفي عند انتفاء قيد العدالة؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حتى لو سلكنا مسلك المحقق العراقي وقبلنا أن الركن الأول تام في الجملة الوصفية فإن الركن الثاني غير تام في الجملة الوصفية. لماذا سيدنا الركن الثاني غير تام في الجملة الوصفية؟ تقول التفتوا جيدا، تعالوا إلى قولنا أكرم العالم العادل. خب هل يوجد ارتباط بين الإكرام والوجوب أو لا يوجد ارتباط؟ يوجد ارتباط، لأن كل مادة مقيد ماذا؟ بهيئته. عفوا، بالعكس، أن كل هيئة مقيدة ماذا؟ بمادة ذلك الفعل. الشارع يريد الوجوب لا يريد وجوب الإكرام، في قولنا أكرم يريد الوجوب أي وجوب أو يريد وجوب الإكرام؟ لأنكم لو قلتم أن الوجوب مطلق يعني وجوب الضرب لم يشمله، والمفروض أنه هو يريد وجوب الضرب لا يريد وجوب الإكرام. إذن الهيئة وهي أكرم مقيدة ماذا؟ بالمادة. إذن الهيئة مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة. تعالوا إلى المادة، المادة مقيدة لو مطلقة؟ أيضا مقيدة. بماذا؟ بمتعلقها بالموضوع. أكرم العالم وجوب هذه الهيئة، إكرام هذه المادة، ولكن المادة مطلقة لو مقيدة، مقيدة مقيدة بماذا؟ بالعالم. إذن المولى لا يريد وجوب الإكرام، وإنما يريد وجوب إكرام العالم. تعالوا للعالم، مقيد لمطلق، لأنه لا يريد وجوب إكرام العالم، وإنما يريد وجوب إكرام العالم العادل. خب النتيجة ماذا؟ إذا انتفى قيد الحق، قيد الموضوع يعني العدالة، وضعنا يدنا على عالم غير عادل. إذا انتفى قيد العدالة ينتفي مطلق الحكم، لو ينتفي هذا الحكم أيهما ينتفي؟ هذا الحكم. لماذا؟ لأنه أساسا احنا ما كان عندنا مطلق الحكم، كان عندنا ماذا؟ حكم مقيد، لم يكن عندنا حكم مطلق. ومن هنا بعد لا يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الحكم توجد قرينة على تقييده، ومتى يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة؟ إذا لم يكن توجد القرينة. وهنا توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ توجد قرينة. إذا لا معنى لأن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء. واضح المطلب يا لا؟ ها؟ خب من حقك الآن ترجع علي وتقول خب أنت لماذا هذا الكلام لا تقوله في مفهوم الشرع؟ أنت ألست قد أجريت الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء؟ ها؟ احنا كيف أثبتنا أن المنتفي هو الطبيعي للشخص في الجملة الشرطية؟ قلنا بأن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء، في هيئة الجزاء. خب إذا لم يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في هيئة الجزاء، في هيئة الأكرم هنا، خب بنفس البيان لا يمكننا أن نجريها أين؟ في هيئة الجزاء في الجملة الشرطية. ما الفرق بينهما؟ يقول ها سيد الشهيد، طبعا هنا لا يذكر سيد الشهيد، في أبحاث أخرى يقول ها الفرق بينهما هذه، وهو أنه هناك جملة الجزاء جملة تامة يحسن السكوت عليها، أما هنا ماذا؟ ليست جملة تامة يحسن السكوت عليها، فإن جملة الشرط غير جملة الجزاء، جملتان إحداهما مرتبطة بالأخرى، ولكن هنا نحن توجد عندنا جملتان لو جملة واحدة، جملة واحدة. إذن هنا الحكم مقيد بالعدالة، ولكن هناك الحكم أيضا مقيد بالعدالة، ولكن هذا التقييد الموجود ليس في جملة واحدة بل في جملتين، فهذه جملة وتلك جملة. ومن هنا أنت تستطيع كنت أن تقول أكرم العالم أو لا تستطيع، ها؟ جملة تامة أو غير جملة تامة. فإذا قال إذا كان العالم عادلا فأكرمه، هذه جملة أخرى صيف. إذن هذا قيد وراء الجملة الأخرى. فلهذا إذا تذكرون في بحث مفهوم الشرط نحن ماذا قلنا؟ قلنا يوجد عندنا تقييدان، إنه يوجد عندنا ماذا؟ تقييد بين الحكم والموضوع، وتقييد بين الحكم والشرط، وهذا التقييد الثاني غير التقييد الأول. أما هنا يوجد عندنا تقييدان، لو فالتقييد ولكن في سلسلة، فالتقييد عندنا. إذن أساسا لا يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفادي أكرم هنا في الجملة الوصفية، وإن كان يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في جزاء الجملة الشرطية. إذن على أي حال، حتى لو قبلنا مسلك المحقق العراقي، شوفوا هذا ليكون ينتهي، حتى لو قبلنا بعده أجهولا، حتى لو قبلنا مسلك المحقق العراقي أن جميع الجمل التي وقع الكلام فيها تدل على الركن الأول وهو الانتفاء عند الانتفاء أو النسبة التوقفية، ولكن نحن ننكر هنا ماذا؟ الركن الثاني. نقول أن المنتفي عند انتفاء القيد ليس هو الطبيعي، وإنما المنتفي هو ماذا؟ هو الشارع. خب سيدنا هذا على مسلك المحقق العراقي، على مسلككم ماذا تقولون؟ تقبلون الركن الأول أو لا تقبلون؟ يقول لا، على مسلكنا نحن ننكر حتى التوقف. نقول يوجد ربط ولكن ليس ربطا على نحو مخصوص. ليست النسبة هنا نسبة توقفية، بل النسبة هنا نسبة استلزامية. واضح المطلب؟ إذا لو بنينا على مسلك المحقق العراقي سننكر الركن الثاني، أما لو جينا على مسلكنا فكما نقول أنه لا يوجد الركن الثاني بالبيان المتقدم، نقول لا يوجد الركن الأول أيضا. الركن الأول ما هو؟ أن النسبة بين العدالة وبين الحكم نسبة توقفية. يقول لا يوجد هناك توقف، وإنما يوجد ماذا؟ ارتباط، ولكن هذا الارتباط مو على نحو التوقف. خلينا نطبق العبارة إلى أن يأتي أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا الارتباط على نحو التوقف يقبله بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. يقول إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط الحكم، يعني وارتبط وأنيط أو ربط وأنيط الحكم بوقف في الموضوع كوقف العدالة الذي أنيط به، أي بهذا الوصف، وجوب الإكرام، فإن وجوب الإكرام أنيط يعني ربط، ربط ماذا؟ بالعدالة. في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء أو لا يدل؟ ولكن بعد أن تقبلوا منا هذا المعنى كما تقدم في قاعدة احترازية القيود، ماذا تقدم في قاعدة احترازية القيود؟ أنه إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم، ولكن هذا ليس هو المفهوم. المفهوم قلنا يتوقف على ركنين، أن يكون الربط على نحو التوقف، وأن يكون انتفاء الشرط مثلا مؤديا إلى انتفاء طبيعي الحكم. فهنا ندعي أنه كلا الركنين غير موجودين، وعلى مسلك المحقق العراقي الركن الثاني غير موجودين. بل قلنا فيما في مبحث المفاهيم أنه ليس كل دلالة التزامية مفهوم. قلنا بأنه توجد عند دلالة ولكن ليس كل دلالة التزامية مفهوم. قال بعد الفراغ عن دلالته، أي الحكم بوجوب الإكرام، بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، إذا انتفى قيد العدالة ينتفي شخص هذا الوجوب، ولعل هذا الإنسان غير العادل يجب إكرامه بوجوب آخر بشخص آخر ولا محظور في ذلك. إنما الكلام نحن نريد أن نرى ماذا؟ انتفاء الطبيعي عند انتفاء القيد، عند انتفاء الشر. فهل الجملة الوصفية إذا انتفى فيها القيد ينتفي الطبيعي أو لا ينتفي؟ قال والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم. وما هو مسلكه؟ أن كل الجمل فيها الركن الأول، ولكن ينتفي منها ماذا؟ بعض الجمل فيها الركن الثاني أيضا، وبعضها لا يوجد فيها الركن الثاني. ما هو مسلك المحقق؟ قال يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة. إذن الركن الأول ماذا؟ موجود. وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف يعني الحكم والذي ينتفي بانتفاء الوصف الذي هو الحكم، هل يمكن أن نثبت كون المنتفي وهو الحكم طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمة أو لا يمكن ذلك؟ السيد الشهيد يقول لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ لأنه من شرائط قرينة الحكمة أن لا توجد هناك ماذا؟ لا يوجد هناك قيد، والمفروض أنه يوجد عندنا قيد أو لا يوجد هنا عندنا قيد. يوجد قيد، فلا معنى لإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في أكرم في الجملة الوصفية. والصحيح أنه لا يمكن إثبات الركن الثاني، لأن مفاد هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة، لأن المولى لا يريد الوجوب، يريد وجوب الإكرام، باعتبار أن مدلول المادة طرفا للهيئة، ومدلول المادة مقيد بالفقير باعتبار أن المولى لا يريد وجوب الإكرام لأي شخص، بل يريد إكرام الفقير، لأن المطلوب أكرم الفقير. وكذلك والفقير مقيد، فارز هنا لابد الصير، والفقير مقيد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه، لأن كل موصوف مقيد بوصفه أو غير مقيد، نعم مقيدون، إذن بالاستعاضة يكون الحكم مقيدا بالوصف. فإذن الحكم الموجود بأيدينا مقيد أو مطلق؟ مقيد. إذن لا معنى لإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام، فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، هو حصة خاصة من وجوب الإكرام يشمل هذا الوجوب على التقييد بالعدالة. إذن فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص على مسلك المحقق العراقي، وإلا نحن سنقول بأنه لا يوجد الربط المخصوص، التفتوا للعبارات، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم يعني الهيئة والوصف الذي هو العدالة انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة، وهذا واضح لا انتفاء طبيعي الحكم، لأننا لا يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة أكرم. هذا كله إذا أخذنا بمسلك المحقق العراقي. وأما إذا لم نأخذ بمسلكه وقلنا بمسلكنا وأن مسلك المحقق العراقي غير تام، نقول أساسا الربط المخصوص غير موجود بين الوصف وبين الهيئة، لأننا قلنا فيما سبق أن ليس كل ربط يفيد ماذا؟ الانتفاع عند الانتفاع، وإنما الربط التوقفي يفيد، أما الربط الاستلزامي فلا يفيد. وفي المقام الربط بين الوجوب والوقت ربط استلزامي لا ربط توقفي. وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى الإشكال المتقدم إشكالا آخر، منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي هي النسبة التوقفية الذي يستدعي الانتفاع عند الانتفاع وهو التوقف. لماذا؟ بنفس البيان المتقدم، فإن ربط مفاد أكرم بالوصف إنما هو ماذا؟ بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين. كيف ارتبط الوجوب بالعدالة؟ بواسطة ماذا؟ ارتبط مباشرة؟ لا، من خلال تقييد الإكرام بالفقير وتقييد الفقير بالعدالة. خب هذه النسب نسب تامة ونسب ناقصة، لماذا؟ لأنه إكرام الفقير، يصح السكوت أو لا يصح السكوت؟ لا يصح السكوت. الفقير العادل، يصح السكوت أو لا يصح السكوت؟ إذن نسبتان تقييديتان ناقصتان هما اللتان ربطتا الحكم بالوصف. أين التوقف؟ يوجد توقف؟ توقف ماذا على ماذا؟ لا يوجد أي توقف. نعم يوجد عندنا ماذا؟ استلزام تقييد بين ماذا؟ تقييد وتقييد بين المادة وبين الموضوع، بين الموضوع وبين القيد، وهذا استلزام ليس إلا. ونحن لا يكفينا الاستلزام في إفادة المفهوم لذلك الربط المقصود، بإضافة الربط نريد أن يكون الربط ماذا؟ على نحو التوقف والالتصاق، ولا يوجد هنا توقف ربط على نحو التوقف، بل يوجد ربط لا على نحو التوقف. قال فإن ربط مفاد أكرم بالوصف إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل لا بتوسط شيء آخر، وهي يعني مادة الفعل مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، وهذا يعني موضوع الحكم هو الفقير، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، ولا يوجد ما يدل على التوقف ما يدل على التوقف والالتصاق لا بنحو المعنى الاسمي كما هو واضح. لأنه هل يوجد عندنا في الجملة أن العدالة أن وجوب الإكرام متوقف على أن يكون العالم عادلا؟ إيش عندنا؟ لا يوجد عندنا. هل يوجد عندنا نسبة توقفية من قبيل إذا كان العالم عاجلا فأكرمه؟ لا يوجد عندنا ذلك. إذن لا توجد عندنا نسبة توقفية لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. فإذا لم تكن هناك نسبة توقفية فلا معنى لأن يكون الربط مفيدا للمفهوم. قال لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. إذن فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. لماذا سيدنا يقول؟ لعدم تمامية كلا الركنين، الركن الأول والركن الثاني، هذا على مسلكنا، وأما على مسلك المحقق العراقي لعدم تمامية الركن الثاني. نعم، هذه النعم إشارة إلى ما ذكره في الحلقة الثانية من أننا نلتزم أن الجملة الوصفية لها مفهوم، ولكن لا بنحو الكلية بل بنحو الجزئية. إذا المطلب هناك واضح حتى احنا نتجاوزه، أما إذا يحتاج الإخوة إلى أن نذكر أنا أذكر التقريب الذي ذكره الأستاذ الشهيد هنا. نذكر أو لا نذكر؟ بلي خب نذكر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى هناك قال بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، ولكن ليس من قبيل المفهوم الموجود في الجملة الشرطية، بل بقدر أقل بنحو السالبة الجزئية. التفتوا جيدا. لماذا؟ إذا قال المولى أكرم العالم العادل، فإذا أخذ قيد العدالة أين؟ في العالم. خب إذا كان العلماء غير العدول لا يجب إكرامهم جميعا، يعني ماذا يكون الجملة الوصفية مفهومة ولا لا يكون؟ يكون إذا قلنا لا يجب إكرامهم جميعا، يعني الجملة الوصفية مفهوم، ولكنه المفروض أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. إذن يمكن أن يكرم العلماء غير العدول جميعا ولكن بشخص آخر من الحكم، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ يعني لو افترضنا عندنا 10 من العلماء، 5 منهم عدول 5 منهم غير عدول، ها؟ الخطاب الأول قال أكرم العلماء العدول، خب هؤلاء غير العدول يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم؟ إن قلنا لا يجب إكرامهم ثبت للجملة الوصفية ماذا؟ مفهوم. أما إن قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، إذن يمكن أن يكرم هؤلاء جميعا بشخص آخر من الحكم أو لا يمكن؟ ممكن؟ وإذا صار ممكنا لعد ذكر قيد العدالة كان لغوا من الأول. يقول أكرم العلماء، لماذا يقول أكرم العلماء العدول؟ ذكر قيد العدالة يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ لغوا، لأن هؤلاء الباقين يمكن إكرامهم بشخص آخر من الحكم. إذن لماذا ذكر قيد العدالة؟ فأنتم بين اثنين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن المولى أخذ قيد العدالة وهو لغو وهذا قبيح على الحكيم، لأن المفروض أن طرفنا من هو؟ هو المولى، والمولى المفروض فيه حكيم، فلا يمكن أن يكون قيد العدالة لغوا. وإذا قلتم لا مفهوم له ينتفي الشاخ يلزم أن يكون لغوا. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن أولئك الخمسة بعضهم يمكن أن يكرم بوجوب آخر بشخص آخر من الحكم، ولكن بعضهم الآخر لا بد أن لا يكرم، وإلا لو أكرموا جميعا لزمت اللغو. وهذا معنى ثبوت المفهوم لو مو ثبوت المفهوم، ها ثبوت المفهوم، ولكن بنحو الكلي لو بنحو الجزئي، بنحو الجزئي. وهذا معنى أن الجملة الوصفية لها مفهوم ولكن بنحو السالبة الجزئية. يعني المولى يريد أن يقول أن أولئك الخمسة الذين خرجوا من خطاب الأول هؤلاء لا أقل واحد منهم لا بد أن لا يكرم، وإلا لو أكرموا جميعا بخطاب آخر لازم أن يكون قيد العدالة ماذا؟ مأخوذ على نحو اللغوية. وهذا معنى أن الجملة الوصفية تدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية. إن شاء الله صار واضح بعد. قال بلي أي بلي خو فهو شكلة تقول السيد الشهيد يريد أن يقول أكو توقف ولكن بهذا المقدار. التفتوا، مو احنا ما نكتفي، التفتوا جيدا، احنا ما نكتفي بالركن الاول، الركن الاول كافي للمفهوم ومو كافي؟ مو كافي، احسنتوا، التفتوا جيدا. الركن الاول السيد الشهيد يلتزم يقول نعم سلمنا كالمحقق العراقي، ولكن نحتاج الى ماذا؟ الى الركن الثاني. الركن الثاني يمكن تطبيقه في المقام او لا يمكن؟ لا، احسنتم، لا يمكن، ولكن هذا القيد المذكور لا بد ان نخرجه عن اللغوية او لا نخرجه بهذا الطريق. هذا مو المفهوم الاصطلاحي، هذا انا ما اريد اقول ذاك، فلهذا قلت سالبة جزئية، سالبة جزئية. ذاك الذي قلنا انه يتوقف على ركنين هو السالبة الكلية، ونحن لا نريد ان نثبته هنا، وما أثبتناه لا يتوقف على أولئك على الركنين المتقدمين، وإنما يتوقف على أن نخرج هذا القيد عن اللغوية. فما أثبتناه لا يتوقف على الركنين، وما هو متوقف على الركنين لم نثبته هنا. تأملوا جيدا، احنا ما نقول هذا، فلهذا نقول بأنه هذا سالبة جزئية ذلك سالبة كلية، فلهذا نقول بأنه إلا لو كان هذا هو ذاك لا معنى لأن يكون جزء ذاك كله. نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها أي الجملة الوصفية على الانتفاء عند الانتفاء، ولكن بنحو السالبة الجزئية وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة. مفهوم الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية. طبعا الغاية على أنواع متعددة، تارة أن الغاية غاية للحكم، وأخرى غاية لمتعلق الحكم، وثالث غاية للموضوع، ورابع إلى آخره. هذا المثال الذي يضربه السيد الشهيد هنا غاية للمتعلق مو غاية للحكم. صم إلى الليل، هذا إلى الليل قيد الحكم لو قيد المتعلق وهو صوم قيد المتعلق. طب هل الجملة الغائية تدل على المفهوم أو لا تدل؟ نفس ما ذكرناه في الجملة الوصفية يأتي هنا. أولا دالة على الركن الأول، ليست دالة على الركن الأول، وعلى فرض تمامية دلالتها على الركن الأول، دالة على انتفاء الطبيعي أو ليست دالة على انتفاء الطبيعي؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نسلم هنا مع المحقق العراقي أن الركن الأول تام، يعني أن النسبة هنا نسبة توقفية، ولكن الذي ينتفي هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم. يقول نحن ننكر أن يكون هنا المنتفي بانتفاء الغاية هو طبيعي الحكم، بل المنتفي هو ماذا؟ هو شخص الحكم، فيكون من قبيل ماذا؟ الجملة الوصفية. ونفس ما ذكرناه في الجملة الوصفية من أن لها مفهوم جزئي بنحو السالبة الجزئية، أيضا هنا نقول لها مفهوم جزئي بنحو السالبة الجزئية إخراجا للغاية عن اللغوية. فلهذا بعد لا يوجد مطلب جديد. قال ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل فيبحث عن دلالته، يعني دلالة هذا القول مو دلالة هذه الجملة، ولا كان ينبغي تأنيث الضمير، فيبحث عن دلالة هذا القول على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية، يعني بعد دخول الليل لا وجوب للطبيعي، طبيعي الوجوب ينتفي أو الشخص هذا الحكم ينتفي. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يعني الربط المقصود النسبة التوقفية. إذن الركن الأول على مسلك السيد الشهيد تام هنا، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، هذا متوقف على ذاك. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغيّى هل هو طبيعي الحكم أو أن المغيّى هو الشخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لكي يتضح لكم المطلب نحن نعبر بجملتين إثميتين إحداهما تفيد انتفاء الطبيعي والأخرى تفيد انتفاء الشخص. وبعد ذلك لابد أن نتعرف أن جملة الغاية تفيد هذا المعنى أو تفيد ذاك المعنى. تارة أن المولى بدل أن يقول صم إلى الليل يقول وجوب الصوم مغيا بدخول الليل، وأخرى لا يقول هكذا، بدل أن يقول صم الليل يقول جعلت لكم أيها المكلفين وجوب هذا الوجوب مغيا ماذا؟ بدخول الليل. خب أكو فرق بين الجملتين أو ما فرق؟ يقول نعم السيد الشهيد أكو فرق. الفرق ما هو؟ يقول عندما قال وجوب الصوم مغيا بدخول الليل نجري الإطلاق قليلة الحكمة أين؟ في الوجوب، فنقول يعني طبيعي الوجوب مغيا بدخول الليل. إذن لو كانت الجملة الغائية في قوة قولنا وجوب الصوم مغيا بالليل فالجملة الغائية تدل على انتفاء الطبيعي عند انتفاء الغاية. أما إذا كان مفاد الجملة الغائية جعلت وجوبا مغيا بالليل، هذا يتنافى أن المولى يجعل وجوبا آخر غير مغيا بالليل، يتنافى معه؟ لا. تقول أنا جعلت هذا الوجوب مغيا ماذا؟ بالليل. وقد يجعل وجوبا آخر في شخص آخر من الحكم ماذا؟ غير مغيا بالليل. إذن الجملة الغائية في قوة القول الأول وفي قوة القول الثاني. السيد الشهيد يقول نحن نستظهر من الجملة الغائية أنها في قوة القول الثاني. لماذا؟ لأن كل خطاب ظاهر في الفعلية، يعني هذا الخطاب الذي جعلته مغيا، مو أنه لا يصدر مني في وجوب الصوم خطاب إلا إذا كان مغيا بالله، فيستظهر المعنى الثاني من الجملة الغائية. ومن هنا يقول وإن كان الركن الأول تام إلا أن الركن الثاني ماذا؟ ساقط. قال فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثاني، الأول يعني انتفاء الطبيعي، الثاني يعني انتفاء الشخص. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من معنى حرفي، لأنه إلى أو حتى معنى حرفي، من معنى حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول تارة وجوب الصوم مغيا بالغروب بنحو المبتدأ والخبر، وجوب الصوم هو المبتدأ ومغيا بالغروب هو الخبر. ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم أو جعلت وجوبا للصوم مغيا ماذا؟ بالغروب. جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. وبالمقارنة بين هذين القولين يعني الجملتين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعية وجوب الصوم مغيّا بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق الذي نجريه ماذا في الوجوب يعني في المبتدأ. فكما أن قولنا بعد يأتي والحمد لله.